الراديو 90 هواها مصري. قعدنا دلوقتي مع الرعب، والنهاردة حلقة التجارب الحقيقية، الحلقة الجديدة رقم 34 من تجارب حقيقية. هنستعرض معاكم تجارب ومواقف حدثت بالفعل ليكم وبتشاركونا وبتكتبوها وبنحكيها. لو عندك تجربة وعايز تشارك بيها ادخل فورا على جروب عيلة أحمد يونس على فيسبوك. الجروب في حوالي 96 أو 97 ألف، اتأكد بس من الرقم علشان في جروبس تانية غير رسمية مش بتاعتنا. وادخل وشاركنا بالتجربة بتاعتك وهنقولها في التجارب اللي جاية. بس خلينا دايما نقول ونؤكد فيما يخص تحديدا التجارب الحقيقية إن العهدة على الراوي، لأن في الآخر كل واحد بيحكي اللي مر بيه من وجهة نظره هو. الطلاسم والتعويذ، يا ترى ايه السر اللي وراهم؟ ايه اللي بيخلي الجن يحضر ويرفض او يطيع بسببهم؟ حسب كلامنا مع احد العارفين في عالم الروحانيات، بيقول ان داخل كل طلسم مجموعة اسماء، هي اسماء في الغالب لملوك من الجن، واللي طلسم ليه نوع من الجن اللي بيكونوا موكلين بيه، بمعنى ان هم بيهبوا نفسهم لخدمة اللي بيتلو هذا الطلسم ويقسم فيه باسماء هؤلاء الملوك. لكل طلسم نوع معين من الذبذبات، وكل لما تكرروا أو ترددوا بينجذب ليك الجن، وأحيانا ممكن الطلسم يجذب جن مختلف تماما، وقد يكون جن من ديانات مختلفة. البعض بيطلق على الطلاسم اسم دعوات لو أنت بتطلب فيها حضور جن، أو اسم زاجرات لو أنت بتحاول تصرف الجن. خلينا على طول نروح للتجارب اللي انتوا شاركتوا بيها على الجروب، ونبدأ بتجربة أحمد اللي بيقول أنا شغال في مصنع في منطقة برج العرب في اسكندرية. في يوم من الأيام كان في عمال شغالين، وكانت طبيعة شغلهم بتخليهم يطلعوا فوق سقالات عالية، تقريبا ممكن نقول بيبقوا متعلقين في الدور العاشر مثلا. وقتها أنا كنت في الشغل، وبعدين سمعت صرخ رهيبة أو حاجة وقعت جامد جدا. طلعنا نجري نشوف ايه اللي وقع، ممكن يكون حاجة من العدد او الادوات، لكن للأسف اللي وقع واحد من العمال وقع على الارض. منظره كان بشع جدا ومؤلم جدا. انهارنا جميعا، وفي اللي فقد الوعي، وفي اللي قاعد على جنب يبكي من الصدمة. انا كنت من واحد من الناس اللي ما تحملتش وقعت على الارض، وحسيت ان الدنيا ضلمت حواليا، وخصوصا ان انا تخيلت ان ده ممكن يحصل لي. الإسعاف والشرطة جت وأخدت الجثة، والدم اتمسح وما بقاش فيه أثر. نفس اليوم ده حلمت أني ماشي في طريق غريب، الأرض كانت مشققة من الجفاف، وسمعت صوت حد بينادي عليا. ظهر قدامي الراجل اللي وقع ومات، ملامح وشه كانت مشوهة وهو بينادي عليا. حاولت في الحلم أن أنا أجري، بس جسمي كان متخشب، كنت مشلول مش قادر أمشي. لما قرب مني ملامحه بقت أوضح، نفخ في وشي هوا سخن صحيت بعديه وأنا بصرخ. تاني يوم واحنا قاعدين في الشغل بالليل، المروحة اشتغلت واحنا قاعدين لوحدها. حاولت اوقفها، وكل ما اضغط على مفتاح السرعة كانت بتزيد، لدرجة ان انا حسيت انها هتقع من السقف فوقينا. شوية والنور اتقطع وما بقيناش شايفين اي حاجة. بصراحة انا كنت قلقان على غير العادة، وسمعت صوت خطوات حد بيمشي وبيتحرك جوه الأوضة، مع اننا كلنا قاعدين. النور بعدها بثواني رجع وكل حاجة هديت. بعد الموقف ده بكام يوم كنت ماشي وبطمن ان كل حاجة ماشية كويس في الشغل، وكان معايا واحد زميلي في الشغل، وشفت نفس الشخص اللي مات واقف في اخر دور بنفس منظره اللي شفناه، والدم كان مغرق جسمه. اقسم لكم بالله ده حصل، وشاور علينا احنا الاتنين، وبعد كده شاور على نفس المكان اللي كان متعلق فيه على الحديد فوق ناحية السقف، وبعدها اختفى. اختفى لاني بصيت ناحية السقف، المكان اللي بيشاور عليه، على ما رجعت بصيت تاني ليه كان مش موجود. مش عايز طبعا اوصف لكم، بس اكيد هتبقوا مدركين السرعة اللي جريت بيها انا وزميلي كانت عاملة ازاي. للأسف لحد دلوقتي ممكن نبقى واقفين ونشوف حاجة بتقع من فوق، ونسمع صرخة ونجري نبص ما نلاقيش حاجة.

وما تنساش كمان تسمعنا في برنامج صباحك ومطرحك من الحد للخميس من 7 ل 9 صباحا، ويوم الخميس بنتقابل من 12 ل 2 بالليل وكلام معلمين. كان معاكم أحمد يونس، سلام عليكم.